بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له: القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر الكمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر الكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص في كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. القاعدة الرابعة من القواعد التي تتعلق بصفات الله عز وجل. ذكرنا سابقا أن هذه القاعدة والقاعدة السابقة القاعدة الثالثة هاتان القاعدتان تتعلقان بإبراز منهج أهل السنة والجماعة في الصفات، وأن الإثبات هو المفصل، أما النفي فهو مجمل. وفي القاعدة السابقة ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا كان هناك نفي وسلب فالنفي لا يكون مقصودا لذاته، بل المقصود هناك أمران: النفي وإثبات كمال الضد. وتلك القاعدة وهذه القاعدة، القاعدة الرابعة، ذكرهما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بداية التدمرية، وفصل فيهما أكثر من التفصيل الذي نراه هنا. وفي هذه القاعدة يذكر الشيخ أن الصفات الثبوتية هي الأكثر، وهذا الذي نعنيه بقولنا الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا من حيث الإجمال. هذا هو منهج الكتاب والسنة، هذا الذي نراه في الكتاب والسنة، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. لماذا إثبات الصفات الثبوتية أكثر؟ يقول الشيخ: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. التفصيل في الصفات الثبوتية هذا يدل على أن الموصوف بها يتصف بتلك الكمالات الكثيرة، ومهما كثرت تلك الصفات الثبوتية دل هذا على كثرة كمالاته. وهذا يكون أكمل في المدح والثناء. كان يقول الشيخ: شخص فلان جواد كريم شجاع إلى يعدد من صفاته وقارن هذا بعكسه. الشخص يقول مثلا للملك أنت لست كذا وكذا، لست زبالا ولا كساحا، ولا يعدد له ما يميزه عن غيره، وهذا قد يؤدب على هذا النفي المفصل. وهذا الذي نراه في الكتاب والسنة. أهم شيء عندنا أن هذا المنهج مبني على الدليل. هذا الذي نراه في الكتاب والسنة، أن الإثبات المفصل والنفي المجمل. يقول: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية، هذا هو المقصود هنا في هذه القاعدة، الحديث عن الصفات السلبية. الصفات السلبية هي الصفات التي فيها النفي، السلب هو النفي. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا، قيدها بقوله غالبا لأن هناك صور لم يذكرها الشيخ هنا، ولكن هذه الصور التي ذكرها هي الغالب. وكما ذكرت، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل في الأمثلة كثيرا في بداية التدمرية. فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان رموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والشيء هذا من ألفاظ الرموم، بل ليس هناك لفظ أعم منه الشيء. إذن لا يمكنك أن تستثني شيئا، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد في سياق النفي يدل على العموم. لم يكن له كفوا، الكف هو المكافئ وهو المسامي وهو الشبيه وهو المثيل، ليس له مكافئا أحد. وهذا فيه نفي ولكنه لبيان رموم كماله. وهنا نفي مجمل، نفي ولكنه مجمل. أما النفي المفصل سيأتي في الحالات الآتية. إذن النفي المجمل يكون لبيان رموم كماله. النفي أيضاً ينقسم إلى قسمين: نفي مجمل ونفي مفصل. النفي المفصل كما في هذه الأمثلة الآتية. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أولئك كانوا يدعون أن الرحمن قد اتخذ ولدا، ولذلك نفى الله عز وجل هذا الأمر بخصوصه. لماذا؟ لأن هناك من يدعي، هناك من يكذب ويقول أن الله عز وجل اتخذ ولدا. هذا نفي مفصل. نفي مفصل أي نفي محدد، نفي لشيء معين، هذا هو النفي المفصل. أما هناك نفي مجمل. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. خلقنا للسماوات والأرض لم يكن عبثا، بل لحكم يعلمها الله عز وجل. أيضا قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. اختلف المفسرون في الأيام هذه، ونحن نمشي على الظاهر ستة أيام هي ستة أيام. وليس هذا هو المقصود هنا. المقصود هنا أن الله عز وجل لما ذكر أن خلق السماوات والأرض كان في هذه المدة المعينة، المدة المقدرة 6 أيام، قد يتوهم بعض المرضى ويقول استغراق خلق السماوات والأرض لهذه المدة قد يكون لأن هذا هو الممكن. لماذا لم يكن في لحظة واحدة؟ لماذا لم يكن في 5 أيام؟ فالله عز وجل دفع هذا التوهم بقوله وما مسنا من لغوب. ليس هذا التحديد لهذه المدة المقررة المحددة للحوق التعب لنا لأننا تعبنا أو نتعب، لا، لحكم أخرى. وما مسنا من لغوب، اللغوب هو التعب. فالله عز وجل نفى هذا الشيء لأن بعض الناس قد يتوهم من هذا التحديد أنه كان لأن التعب لحقه. هو خاصة أن هناك من يقول صراحة، اليهود يقولون أن الله عز وجل استراح في يوم السبت وجعلوه يوم راحة، كذبهم الله عز وجل في هذا، وأيضا دفع التوهم الذي قد يسبق إلى ذهن بعض المرضى وذكر أن هذا ليس لحوق التعب له بل لحكم أخرى. هذه 3 حالات، وقد ذكر الشيخ حالة أخرى أيضا في شرحه للواسطية، وهي أن النفي قد يكون في معرض تهديد الكافرين، كما في قوله سبحانه وما الله بغافل عما تعملون. هنا هذا التهديد للكفار. وذكر أيضا أن النفي قد يكون، هذا ليس جديدا ولكنه تنبيه، أن النفي قد يكون لتوسيع دائرة الإثبات بإثبات أضدادها، وهذا هو الذي ذكرناه في القاعدة السابقة، أن النفي لا يكون مقصودا لذاته وإنما يكون هناك أمران، نفي وإثباته. إذن حتى النفي يدل على الإثبات. أما منهج المنحرفين فكما أشرت، طبعا هذه النقطة أطال فيها شيخ الإسلام كثيرا جدا وذكر من الأمثلة للنفي المجمل، ذكر أمثلة كثيرة جدا، منها كل آية النفي المجمل، كل آية فيها ذكر التسبيح لأن هذا تنزيه لله عز وجل، سبحان الله، هذا فيه تنزيه لله عز وجل، ذكرها كلها تنزيه مجمل. الله عز وجل منزه ومبرأ من كل عيب، لأن منهج المتكلمين مبني على العكس، على عكس هذه القاعدة. عندهم الأصل هو النفي، والإثبات عندهم مجمل. وكما ذكرت سابقا أن أي إثبات عندهم فيه يعني هو يخدش في كمال التوحيد، ولذلك كلهم يحرصون على تقليل الإثبات. وكلما كان أحدهم أكثر في النفي كان أقرب إلى التوحيد بزعمهم، لأن توحيدهم مبني على التعطيل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم على قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلنا وإن شاء لم يفعلنا، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين، ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة للحكمة، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه القاعدة تتعلق بتقسيم الصفات كما هو الحال في القاعدتين السابقتين، وهناك التركيز كان على الصفات السلبية ومنهج أهل السنة فيها. يقول الشيخ هنا: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية، ثم عرفها. يقول: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. الصفات الذاتية هي تنقسم إلى قسمين، وهذا الذي رآه الشيخ هنا في ذكر الأمثلة، يعني هو لما ذكر الأمثلة هنا أشار إلى هذا. الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية خبرية، وهي التي تثبت عن طريق الخبر، ولو لم يرد النص بها لم يستطيع العقل وحده أن يستدل لها أو أن يصل إليها أو أن يثبتها، وهي التي ذكرها هنا كالوجه واليدين والعينين. هذه صفات خبرية محضة لا تثبت إلا بالدليل. وضابط هذا النوع أنها في حق المخلوقين، أو هي في حقنا نحن، ننتبه إلى هذا القيد، هي في حقنا نحن أبراض وأجزاء، ليست في حق الله عز وجل، هي في حقنا أبراض وأجزاء. الوجه واليدين والعينين هي في حقنا نحن، هي أبراض وأجزاء. وهناك يقابلها الصفات العقلية، والصفات العقلية معانيها هي معان بالنسبة لنا، كالعلم والقدرة والعزة والحكمة وغيرها. وهذه الصفات يجمعها أنها لا تنفك عن ذات الله عز وجل، ولذلك تسمى الصفات الذاتية. وكما يقول الشيخ هنا: هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. أما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه، إن شاء أفعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. هذا بالنسبة إلى التقسيم. بالنسبة إلى موقف المتكلمين أيضا من هذه الصفات: الصفات العقلية يثبتها الأشاعرة والماتريدية، الصفات الخبرية يثبتها أوائل الأشاعرة الذين هم قبل الجويني، كلهم يثبتونها. وينفيها من بعد الجويني، لأن الأشعرية هي ثلاث طبقات. الطبقة الأولى تنتهي عند الجويني، الطبقة الثانية تبدأ من الجويني إلى بروز الرازي الذي توفي سنة 606. من بعد الرازي هي الطبقة الأخيرة التي تسمى الأشعرية المتفلسفة. طبقة الجويني تسمى الأشعرية الاعتزالية. طبقة الباقلاني إلى الجويني هذه تسمى الأشعرية الكلابية. الأشعرية الكلابية هم أوائل الأشاعرة، وهم يثبتون الصفات الخبرية. ولذلك نجد شيخ الإسلام دائما يستدل بأقوالهم ويرد بها على المتأخرين، لأن المتأخرين يعني في الحقيقة هم ليسوا أشاعرة، ليسوا أشاعرة لا على مذهب أبي الحسن الأخير الذي هو أعلن فيه أنه على مذهب الإمام أحمد كما ذكر في مقدمة اللبانة. طبعا هو يعني على مذهب أهل السنة من حيث الجملة، وليسوا أشاعرة أيضا حتى على الطبقة الأولى طبقة الكلابية. يعني من بعد الجويني نجد أنهم اقتربوا من المعتزلة كثيرا، موقفهم في الصفات الخبرية من هنا تغير. لما جاء الرازي تجاوزوا في بعض الأمور حتى تجاوزوا حتى المعتزلة. مثلا من أبرز الأمثلة على تجاوزهم ومجاوزتهم المعتزلة أيضا، لم يقل أحد من المعتزلة أن أدلة الكتاب والسنة ظنية باعتبار الدلالة، هذا لم يقله أحد من المعتزلة ولا الجهمية، هذا نجده عند الأشاعرة. يعني هذا القول أن أدلة الكتاب والسنة هي ظنية دلالة كلها بدون استثناء، لأنه ذكر في عدد من كتبه في المحصول وفي الأربعين وفي الخمسين وفي المحصل وحتى في التفسير، ذكر أن الأدلة اللفظية يتوقف كونها مفيدة للعلم أو كونها تفيد اليقين، هذا يتوقف على 10 مقدمات، ولا يمكن أن تتوفر هذه المقدمات العشر، فالأدلة اللفظية بأسرها ظنية. هذا لم يقله أحد قبل الأشاعرة، ولم يقله لا الماتريدية ولا هذا الذي امتاز به هؤلاء الذين يدعون أنهم هم أهل السنة. بالنسبة للصفات الخبرية قلنا متقدموهم يثبتونها، متأخروهم ينفونها. الصفات العقلية يثبتونها متقدموهم ومتأخروهم. الصفات الفعلية لا يثبتها أحد من المتكلمين، هذه خذها قاعدة. الصفات الفعلية كلها لا يثبتها أحد من المتكلمين، كل من انتسب إلى شيء من الكلام لا يثبت الصفات الفعلية، لأن الصفات الفعلية الإشكال فيها كبير جدا عندهم، لأنها تستلزم الحدوث. يعني الأشاعرة كأنهم يقولون بلسان حالهم، يعني نحن لما أثبتنا الصفات العقلية فهذا يكفي، تأتي أيضا تطالب أن نثبت الصفات الفعلية. الصفات الفعلية عندهم تدل على الحدوث، فلذلك لا يثبتها أحد. حتى الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، حتى هو في هذه المسألة بقي متكلما. مسألة الصفات الفعلية هو أثبت الاستواء حتى بعد تحوله الأخير أثبت الاستواء، ولكنه فسر الاستواء بفعل يفعله الله عز وجل في العرش لا يتعلق بالله عز وجل، فعل يفعله في العرش ليس له تعلق باستواء الله عز وجل عليه، بمعنى أن الله عز وجل يعني لا يتصف بشيء هنا، هذا فعل خاص بالعرش. الاستواء على العرش عندنا يتعلق بالله عز وجل وبالعرش، وهذا خاص بالعرش، لا يقال استوى على السماء، استوى على العرش هذا خاص بالعرش. ولكنهم يقولون أن هذا يتعلق بالعرش، فعل فعله الله عز وجل في العرش، فلا يثبت الاستواء لأنه يستلزم الحدوث. إذن الصفات العقلية يثبتونها، الصفات الخبرية أوائلهم يثبتونها متأخرهم لا يثبتونها، والصفات الفعلية لا يثبتها الجميع. الصفات الفعلية هي الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل وقدرته. نعم. ممكن مثلا تسمية الأشاعرة طبقات الأشاعرية الكلابية أشهر أئمتهم فيها الباقلاني، والباقلاني هو التلميذ ابن مجاهد وهو تلميذ الأشعري، يعني هو التلميذ تلاميذ الأشعري، وعند الباقلاني تنتهي هذه الطبقة. هو توفي سنة 400 الأشعرية الاعتزالية تبدأ مع الجويني، الجويني توفي سنة 478، الجويني الشيخ الغزالي، الغزالي توفي سنة 505، أشهر شيوخ الغزالي هو الجويني، به تخرج. ومن بعد الجويني إلى أن برز الرازي هذه الطبقة تسمى الأشعرية الاعتزالية. بعد الرازي الذي توفي سنة 606 تسمى الأشعرية المتفلسفة، لأن الفلسفة في هذه المرحلة اختلطت بعلم الكلام اختلاطا كاملا، ولذلك نجد الآن في الجامعات قسم العقيدة والفلسفة، هذا من هذه الطبقة، قسم العقيدة والفلسفة، سبحان الله، قسم العقيدة والفلسفة، يعني كلام الله عز وجل وكلام أفلاطون في عقيدة واحدة، في قسم واحد، وهم أهل السنة والجماعة، هذه هي السنة سبحان الله، قسم العقيدة والفلسفة. في غالب الجامعات في مصر في تونس في غالب الجامعات ثم قال الشيخ هنا نعم تفضل شيخ مسألة صفة الاستواء، لما مثلا الباقلاني لما أنكر أو جنع على من أنكر هذه الصفة للتكفير وجه يعني معنى أو معناها عنده في الإثبات مثل معنى إثباتها عند أبي الحسن. نعم. الشيخ قلنا أنها متعلقة في العرش، فعل فعله في العرش، أما هو استوى بالمعنى الذي استوى بمعنى على على وارتفع، لا، عنده فعل فعله في العرش وليس له تعلق بالله عز وجل. نحن لما نذكر العلو ألا نذكر من أدلته الاستواء؟ نصوص الاستواء كلها من أدلة العلو، وهناك فرق بين العلو والاستواء. العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، لأن الله عز وجل بعدما خلق السماوات والأرض استوى، فهي صفة فعلية تتعلق بمشيئته وقدرته. فهو لا يثبت أن شيئا اتصف به الله عز وجل، لا، شيء فعله في العرش هذا سماه استواء، لا يرجع إليه سبحانه. نعم. الآن يعني شيخ كفر من أنكر صفة الاستواء، لأن صفة الاستواء ليست منها صفة لله، أنا على أن العرش أصلا، هو الآن قال من أنكر هذه الصفة عنده أنه يكفر باقي الآن. قلنا أن صفة هذه متعلقة في العرش. حتى الأشعري في الإبانة ذكر أن المعتزلة أول الاستواء بالاستيلاء، وهذا خطأ، وشن عليهم، رد عليهم برد مفصل. فأحد الماتريدية وهو أبو المعين النسفي رد عليه، وأبو المعين النسفي أيضا متقدم رد عليه وقال: من قال لك أن المعتزلة فقط أول الاستواء بالاستيلاء؟ نحن أيضا مثلهم. رد عليهم ولكنه ما الذي قرره؟ ما الذي أثبته؟ لم يثبته كما يثبته أهل السنة والجماعة. نحن لما نقول أن الاستواء من الصفات الفعلية، نقول أن هذا الفعل فعله الله عز وجل ثم استوى، إذن هناك فعل فعله الله عز وجل يتعلق به، فهو متصف بهذه الصفة عنده. نعم متصف بهذه الصفة، ولكنها تتعلق بالعرش فقط، فعل فعله في العرش. ترى أحيانا ما يذكرونه من الصعب أن تفهمه. هذا الذي ذكرته هذا ذكره شيخ الإسلام، وإلا تظن أنه ما شاء الله مثلك. هذا ذكره شيخ الإسلام، أنهم يثبتون الاستواء ويقصدون به أنه فعل فعله في العرش ليس له تعلق بذات الله عز وجل. باقي الصفات الفعلية مثلا الكلام يثبتونه ويجعلونه أزليا بحتا، الجانب المتعلق بمشيئته وقدرته هذا يلغونه، لا يثبتونه. ولذلك إثباتهم لصفة الكلام ولصفة السمع والبصر، بل لصفة العلم أيضا، ليس إثباتا كاملا، ليس إثباتا كاملا. هذه الصفات الكلام والسمع والبصر والعلم، هذه صفات ذاتية من حيث الأصل، ولكن الآحاد التي تتعلق بمشيئته وقدرته فيها تفصيل. فمثلا صفة الكلام كما ذكر الشيخ هنا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. متى؟ إذا أراد شيئا. عندهم الله عز وجل تكلم في الأزل وخلق في الأزل، حتى الخلق لا يثبتون أن الله عز وجل الآن يخلق شيئا، مثلا الآن يقول لشيء كن، لا يثبتون هذا، يقولون هذا كله في الأزل. ولكن هناك شيء عندهم اسمه التعلق، التجدد في التعلق وليس في الصفة. الله عز وجل في الأزل قال كن، وهذا يتعلق بخلق فلان من الناس، وهذا بقي معلقا إلى أن جاء وقته فتعلق به فخلق. مع أنهم يثبتون حدوث المفعول والمخلوق، إلا أنهم لا يثبتون حدوث الخلق والفعل. فلذلك ارتكبوا جهالة أخرى وهي فعلا جهالة يعني لا تفهم. يقولون الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول، لأنه إذا أثبت أن الله عز وجل يخلق ويفعل ويتكلم بمشيئته وقدرته انهدم بنيان دليلهم الذي به يثبتون وجود الله عز وجل كله. فلذلك يقولون نحتفظ بذلك الدليل حتى لا ينهدم الأصل كله. نعم. يقول هنا وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، متكلما هذا من باب الإخبار وليس من باب التسمية. وباعتبار أحاد الكلام صفة فعلية، لماذا؟ لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء وبما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلما أراد شيئا يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. طبعا هنا يشير الشيخ إلى مسألة أخرى وهي أيضا مسألة مهمة، وهي تتعلق بتعليل أحكام الله عز وجل وأفعال الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يثبتون الحكم والعلل في أفعال الله عز وجل، أما الأشاعرة فلا يثبتون. الأشاعرة لا يثبتون أن أفعال الله عز وجل لحكمة، بل يسمونها أغراض. تجدهم يعنونون في الكتب نفي الغرض عن أفعال الله عز وجل، دائما هكذا يشوهون الحق بتسميته تسمية يعني يسهل لك أيضا نفيه ثم ينفونها. والماتريدية في ذلك قريبون من أهل السنة والجماعة، والمعتزلة يثبتون أيضا الحكم ولكنهم يجعلونها مخلوقة، كما أنهم يثبتون صفة الكلام ويجعلونها إيش؟ مخلوقة. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لاحظ ختم الآية إن الله كان عليما حكيما، مشيئته دائما تابعة لحكمته. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو قلنا إن جميع الأفعال جميع الصفات الفعلية هي في الأصل صفات ذاتية، هي إيش؟ جميع الصفات الفعلية في الأصل صفات ذاتية. أنا على اعتبار هل فعل الله تبارك وتعالى ينفك عن ذاته؟ هذا فيه شيء من التكلف ولا زال يعني يثار في هذه الأيام. الصفات الفعلية هي صفات فعلية. أصل التقسيم أن هناك صفات ذاتية وصفات فعلية، أن هو باعتبار الفعل العام الله عز وجل متصف فعال لما يريد، متصف بالفعل أزلا وأبدا، ولكن هذه الصفات التي سميناها صفات فعلية هي تتعلق بمشيئته وقدرته، فلماذا نأخذ مرة أخرى ونحاول جعلها صفات ذاتية؟ إيش؟ الصفات الفعلية ليست هي فعل الله عز وجل؟ هي فعل الله عز وجل، والله عز وجل يفعل متى شاء يفعل، هذا هو الأهم في هذا النوع. فعله منفصل عن ذاته؟ ما دام هو فعله كيف انفصل عن ذاته؟ الخلق صفة والمخلوق هذا مباين، وهذا الذي لأجله ألف الإمام البخاري كتابه في خلق أفعال العباد، الخلق صفة لله عز وجل، ألا له الخلق والأمر. والخلق يأتي بمعنى المخلوق، ويأتي أيضا بمعنى بالمعنى المصدري الذي هو فعل. الله يحفظك، حاد فعل الله عز وجل هل يسمى محدث؟ بعضهم يقول إذا كان مثلا الله متصف بالكلام في ذات، لكن لما يتكلم نحن نذكر بالمثال يتضح المقال. القرآن هل هو قديم؟ ليس قديم. طبعا المتكلمون يقولون هو قديم، حتى الحنابلة يقولون هو قديم. القرآن ليس قديم، وليس هناك من الأئمة القدماء أئمة السلف لا يطلقون عليه أنه قديم، لأن الله عز وجل أنزله بعد تلك الكتب. الله عز وجل لما يتكلم بمشيئته وقدرته، هذا الكلام لا يقال عنه قديم. وهذا معنى قولنا في أصله صفة ذاتية، يعني ذاتية باعتبار أصلها وفعلية باعتبار أحادها، لأن أحاد الكلام الله عز وجل يتكلم في يوم القيامة لما ماذا أجبتم المرسلين، هل هذا قديم؟ كلامه لموسى، كلامه للأنبياء. نعم، فنركز على قولنا في ذاتية باعتبار الأصل، وفعلية باعتبار الأحاد. وكما قلت المتكلمون حتى الذين يثبتون صفة الكلام ينفون الجانب المتعلق بمشيئته وقدرته، ينفونه. هذه الصفات كلها يجعلونها أزلية. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، متى سمع؟ يقولون سمع في الأزل، علم في الأزل. الله عز وجل علمه علمه محيط بكل شيء، يعلم كل ما سيكون بالتفصيل، أليس كذلك؟ ولكن متى سمع؟ لما تكلمت. هم يقولون لا، سمع في الأزل. طبعا كل هذه الجهالات يتحملونها لإنقاذ ذلك الدليل، دليل حدوث الأعراض. ليس لا يقولون بالتعليل بأن فعل الله عز وجل الآن كتب الفروع من الأشياء، كتب الفروع الفقهية، ليس فيه التعليل؟ ذكر الشيخ الإسلام كلاما، طبعا الشيخ الإسلام تجد عنده أحيانا يحلل لك نفسيات هؤلاء. يقول عموما هؤلاء لما يتحدثون في الفقه تجدهم أقرب إلى الفطرة، ولما يتحدثون في الفنون التي هم يخوضون فيها تجدهم على أصلهم. مثلا أحد الماتريدية في شرح المنار، المنار للنسفي أبي البركات، له كتاب المنار في الأصول، وهذا من أهم كتبهم. شرحه أحد المتأخرين الملاجئون. لما جاء إلى تعريف القرآن عرفه تعريفا جميلا، وذكر أن هذا التعريف يشتمل على اللفظ والمعنى، وهذا هو تعريف أهل السنة. نحن لما نقول القرآن فهذا يشمل معناه ونظمه، ذكر هذا بصراحة، لأنهم في الأصول هكذا يمشون. ثم حتى يرقع بعدما عرفه وذكره بالتفصيل، تذكر أظن أو قد يكون متذكرا من الأول، ولكن هكذا لما يكون هنا ولما يكون في الفقه يختلف. ثم ذكر أن الكلام في أصله هو الكلام النفسي، والنظم ليس من حقيقة الكلام. فأحيانا تجد أن هذا العلم نفسه لما يتحدث هنا قد يكون أقرب إلى الفطرة، ولما يتحدث هناك قد يكون أبعد قليلا. هذا ذكره شيخ الإسلام. شيخ، هل يقال عن القرآن أنه محدث باعتبار أنه ليس أزل؟ من يذكرنا به؟ نعم. لا إشكال. أنا قلت لك لا يقال أن القرآن قديم.